اللي يمتطيها ايه امثال هؤلاء. فده من الادب. والامام الشافعي رحمه الله لما كان يروح الكوفة عند محمد بن حسن الشيباني كان بيبقى معترض على فتاوى محمد بن حسن الشيباني، ومع ذلك ما كان يزهر بخلاف محمد بن الحسن في المجلس، بل اذا قام محمد بن الحسن من المجلس كان يناظر اصحاب محمد بن الحسن لما ايه رفقاءه في الطلب. فالشافعي كان صاحب حجة فالجة فكان يغلبه ويعني تظهر حجته عليه، فكل مرة يغلبهم. وحصلت معاه مناظرة مع الحسن بن زياد اللؤلؤي في قذف المحصنات في الطلب، وكانت مناظرة حجة الشافعي فيها كالظاهرة وخالدة، حتى قيل للشافعي يعني نتمنى نفسه ان نسمع مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال له ليس هناك، يعني مش قوي قوي للدرجات. فالمهم قال له لا لابد. فعزم ايه الشافعي على عشاء، وعزم الحسن بن زياد اللؤلؤي على عشاء، ومع مجموعة كده وهم قاعدين قام واحد سأل الشافعي، قام واحد سأل ايه محمد الحسن سأل الحسن بن زياد اللؤلؤي قال له ما تقول اذا قصه رجل في الصلاة؟ قال صلاته باطلة وطهارته باطلة. ومن حكم بهذا الحكم اتكى على حديث باطل وهو ان القحطهة تبطل الوضوء، فقال يبقى صلاته باطلة، وقال وطهارته قال باطلة. فقال له ارأيت ان قذف محصنة في الصلاة وهو بيصلي كده مرة واحدة قال لها يا زانية، قال له صلاته باطلة، قال له وطهارته، قالت على حالها، قال سبحان الله، أقذف محصنة في الصلاة عندكم أهون من قحطها؟ فأخذ الحسن بن زياد اللؤلؤي نعله وانصرف، واخد بالك؟ فكان الشافعي مع أمثال هؤلاء يقعد يناظر ويظهر تظهر حجته. فلما رفع هذا الأمر لمحمد بن حسن الشيباني وقيل ان الشافعية اذا قمت من المجلس ناظرنا وغلبنا فناظره، فمحمد الحسن قال بلغني انك تناظر اصحابي فهل لا ناظرتني؟ فقال اني اجلك عن المناظرة، انت شيخ وانت استاذي وانا شوك ان اقف كده راس براس معاك واقعد اتناظر معاك في المسألة، اني اجلك عن المناظرة. قال له فما بد، فاتنقشوا في مسألتين ثلاثة، فظهر عليه الشافعي رحمه الله. لكن الشاهد من المسألة هي قال اني اجلك عن المناظرة، الادب الذي ينبغي ان يتعلمه طالب العلم حتى لو كان طالب علم افضل من شيخه. باب الادب لابد ان يراعى، لابد ان يكون محفوظا. فالمهم قال حدثهم يا ابا عبد الرحمن، قال سبحان الله يا ابا اسماعيل، احدثهم وانت حاضر؟ قال فما بد. فحدث هذا المجلس جميعا، يقول حدثنا ابو اسماعيل حماد بن زيد، وساق المجلس كله من احاديث حماد بن زيد، وهذا ايضا من قسمة ابن المبارك ومن ادبه رحمه الله. وكان ابن المبارك رحمه الله صاحب نفس دعوي، مر عطف عنده رجل ولم يحمد الله، فقال له اي شيء يقول الرجل اذا عطف؟ قال الحمد لله، قال يرحمك الله. وخذلك ما ترى الطف من هذا في تعليم العلم، ما ترى الطف من هذا في تعليم العلم. واخذوا هذا عن اشياخهم واشياخهم عن اشياخهم، واخذوا الكلام ده عن الصحابة، والصحابة اخذوا الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما كان في مجلس فعطف عنده رجل، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فزود الصلاة من عنده، واخذلك. فقال ابن عمر وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف يعني فقه الصحابة، يقول وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليه؟ علشان الرجل ما يتوهمش ان بيمنع الصلاة على النبي، وهو يقول ما تصليش على النبي،

فشعبة بن الحجاج رحمه الله كان ينكر على الذين يطلبون العوالي والغرائب ومنهمشين في الأسانيد. لا له ينكر على طائفة المحدثين، وإلا فشعبة بن الحجاج كان إماما محدثا، وكان هو أول من جرح وعدل وصحح وعلل من أهل البصرة، وكلامه في الرواة كلام معتبر. لما يعني شن الغار على أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش ممن يروي عن أنس بن مالك، وكان رجلا متروك الحديث في غاية السقوط أبان بن أبي عياش، فكان شعبة شديد النكير عليه، وكان كلام شعبة مسموع. فلما أبان بن أبي عياش تأذى من كلام شعبة ذهب لحماد بن زيد قال له يعني يا أبا إسماعيل قل لأبي بسطام بكني شعبة الحجاج ان هو يعني لا يتكلم فيه. فحماد بن زيد ركب بغلته وذهب الى شعبة الحجاج، فلقيه وهو رايح المسجد، فقال يا أبا بسطام هلا كشفت عن أبان؟ المهم حصل بينهم نوع من المناقشة، فحماد بن زيد كأنه ضغط على شعبة الحجاج، فقال له شعبة خليني ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام جاء شعبة إلى حماد وقال يا أبا إسماعيل ما يحل لي أن أسكت عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شعبة أيضا شديد النكير على المدلسين، عشان كده شعبة في آخر الحديث يقول فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنا. وفي مسند وفي مستخرج أبي عوان الإسرائيلي على صحيح مسلم قال شعبة كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإن قال سمعت كتب، وإن قال قال ترك، لأن قتادة كان مدلسا، وكان شعبة لا يقبل من حديث المدلس إلا ما علم أنه سمعه من شيخ. عشان كده يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال سمعت يعني قتادة إذا قال سمعت أنس بن مالك كان يكتب، إنما قتادة إذا قال قال أو عن كان شعبة يرد هذا ويعتبر أن هذا من باب المدلس. عشان كده لو رأيت رواية لشعبة عن قتادة أو شعبة عن الأعمش أو شعبة عن أبي إسحاق السبيعي فخذ هذه الرواية ولا تقل إن الأعمش أو أبو إسحاق السبيعي أو قتادة من المدلسين، لأن شعبة كان يقول كما صح ذلك في كتاب المعرفة للبيهقي بسند صحيح إلى شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي. فإذا رأيت شعبة يروي عن واحد من هؤلاء فلا تقل فلان مدلس، لأن شعبة ما كان يحمل من هؤلاء الثلاثة إلا ما علم أنهم تلقوه سماعا عن شيوخهم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام. قال حدثني ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. خلي بالك بقى الاسناد اللي هنا محمد بن مقاتل ابن المبارك شعبة قتادة انس، يبقى اسناد خماسي، اسناد خماسي. بين شعبة والبخاري كم واحد؟ اثنين، محمد بن مقاتل وعبد الله ابن المبارك. خلاص. روى البخاري هذا الحديث ايضا نازلا يعني بينه وبين شعبة اثنين في كتاب الاحكام. قال حدثني محمد، قال حدثني ابن بشار، ابن بشار محمد ولقبه بندار. خلاص. قال حدثنا محمد ابن جعفر، قال حدثنا غندر، عفوا، قال حدثني ابن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة. يبقى في الرواية دي البخاري بينه وبين شعبة كان؟ اثنين. مسلم